ويوم سيتناول ثلاثة أنواع هي المرفوض والمرفوض والمرفوض. هذه الأنواع الثلاثة يتعلق بعضها ببعض من حيث أنها ألقاب على الأحاديث بحسب من أضيفت إليه. احنا عارفين المتن وعارفين السند. السند هو حكاية طريق المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. هذا المتن بنسميه متن وبنسميه أسماء أخرى بحسب من أضيف إليه ذلك المتن. فكل كلامنا الآن إنما هو في أسماء المتون. نحن الآن للنبي نحن الآن نتكلم عن أسماء المتون بحسب من أضيف إليه المتن. فمثلا الحديث إذا أضيف أو المتن إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو متن، وكذلك إذا أضيف للصحابة فهو متن، وإذا أضيف للتابعية هو أيضا متن. لكن كل هذه المتون لها أسماء خاصة، فإذا أضيف للنبي له اسم، وإذا أضيف للصحابي له اسم، وإذا أضيف لمن دون الصحابي له إيه؟ اسم آخر. فهذه أسماء للمتون بحسب إيه؟ بحسب من أضيف إليه المتن. يبقى نستفيد من هذا أن الكلمة متن عند محدثين لا تختص بالإيه؟ بالحديث، يعني لا تختص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما يروى من المنقولات والروايات يسمى متن. فلو رويت أنت شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى متن، أو عن أحد الصحابة يسمى أيضا متن، أو عن أي قائل أو فاعل بعد الصحابة أو حتى قبل الإسلام كل ذلك يسمى إيه؟ متن. فلو رويت عن شيء من بني إسرائيل عن الإسرائيليات القديمة هذا يسمى إيه؟ متن. كل ذلك يسمى متن. لكن كل متن من هذه المتون يختلف اسمه بحسب ما أضيف إليه إيه؟ المتن. فهنا هنتكلم عن المرفوع والمرفوض والمقطوع، وهنعرف إن المرفوع هو المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو المتن المضاف إلى الصحابي، والمقطوع هو المتن المضاف إلى التابعي أو من بعده. كده هي خلاصة المسألة. بس طبعا كل هذه مسائل فيها تفاصيل. يقول المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. ونفى الخطيب ان يكون مرسلا، فقال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو المرفوع، اي هو المتن المنسوب او المضاف او المعزو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله او من فعله. يعني لو رويت باسنادك عن احد الصحابه الكرام مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات، فهذا مرفوع بايه؟ من قول النبي، لان هذا هو القول الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو انه قال انما الاعمال بالنيات، فهذه القول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا متن مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أضيف إليه بألفاظه وليس حكاية عن فعله، بخلاف ما إذا مثلا جاء بعض الصحابة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، فهل نطق النبي بشيء أم هو ما يعفيه الصحابي عن النبي؟ تدوت من حيث اللفظ كلام مين؟ صحابي. لكن من حيث الفعل كلام فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب العبرة هنا بماذا؟ بالقول الذي هو من قول الصحابي ام الفعل الذي هو على النبي عليه الصلاه والسلام؟ من اضيف اليه الخبر؟ الخبر اضيف الى الصحابي ام اضيف الى رسول الله؟ اضيف الى رسول الله من فعله. فاذا نقول هنا هذا متن مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متن مرفوع ايه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه هو الاقرار؟ يعني ان يفعل احد الصحابة او بعضهم شيئا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والنبي حاضر جالس فلا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقره على هذا الفعل او على هذا القول. معايا؟ فليس ما ايه؟ ايضا مثل ومرفوع لكنه من اقرار رسول الله عليه السلام وليس من قوله ولا من ايه؟ ولا من فعله. زي ايه؟ لما دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ جاريتان تغنيان، فقال المزمار النبي المزمار الشيطاني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهما فان اليوم عيد. العلماء قالوا ايه؟ سيدنا ابو بكر ماذا قال؟ المزمار الشيطان في بيت رسول الله. الرسول انكر عليه هذه العباره؟ قال له لا ده مش مزمار الشيطان. قال له كده؟ سكت. فهذا يعد اقرارا، يبقى الرسول وافق ابو بكر ان هذا مزمار الشيطان. ده اسمه ايه؟ اقرار. معايا الكلام دوت؟ لكنه ايه؟ بين ان هذا يباح في يوم الايه؟ العيد خاصة. قال دعهما فان اليوم ايه؟ عيد. فهل الرسول انكر على ابو بكر ان الغناء مزمار الشيطان؟ ما انكرش. فالفقهاء يقولون هذا اقرار من رسول الله لابو بكر على ما قال. فدل ذلك على ان الغناء من مزامير الشيطان. ماشي؟ شوف بقى التفت على المعنى. زي برضك ايه؟ النفاق كان موجود قبل الاسلام، وجاء الاسلام وجاء رسول الله عليه الصلاه والسلام والنساء ينتقبن، فهل انكر ذلك الرسول؟ لم ينكر. هذا معناها ايه؟ ان هذا اقرار من رسول الله عليه السلام على شرعيه هذا الامر. يبقى نفس الحجه اللي بيحتجوا بها على ان النقاب مش من الاسلام هي الحجه على انه من الاسلام. لما يقولوا دي كان في الجاهلية، ماشي كان في الجاهلية وجاء الإسلام وأقر قالوا برضه وسكت عنه، تدل على أنه مشروع وعلى أنه مما يحبه الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا برضه المرفوع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة من الرجال، أو صفة مشيه أو صفة أكله أو نحو هذه الأشياء، كل ذلك يعد من المرفوع. لماذا؟ لأنه داخل في فعل النبي، داخل في فعل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أعني إيه؟ الخلقية والخلقية داخلة في أوصاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ايه؟ متنا مرفوعا. يعد متنا مرفوعا. فكلمة مرفوع معناها ايه؟ اي اضيف الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها تصريحا وحكما. يعني في متون تضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة كده. يعني ياتي رجل قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، ده اضيف الى النبي صراحه ولا لا؟ هيجي بعد كده في متون تضاف للنبي من حيث الحكم لا من حيث التصريح. يعني لو انت قريت الكلام ما تفهمش ان ده كلام الرسول او فعل الرسول او ان الرسول اقر، لكن لاعتبارات معينه انت تحتسب الروايه. العلماء يقولون هذا الكلام وان لم ينسب ويضاف الى رسول الله صراحه لكنه كالذي اضيف اليه صراحه حيث له حكم المرفوع. ايه الكلام ده حقيقي ان شاء الله بالتفصيل، بس نخلص ايه الفرشة الاول. قال لك ايه، سواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. المتصل هو ايه؟ الذي لم يسقط لكتابه رجل، ها؟ والمنقطع الذي سقط من اسمائه رجل، والمرسل الذي سقط من بين التابع ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عايز يقول ان الحديث يوصف بانه مرفوع بصرف النظر عن حال اسناده، لان كون الحديث مرفوعا هذا من صفات الاسانيد ام من صفات المتون؟ من صفات ايه؟ المتون. في اسناده نقول اسناد مرفوع، كلمه مرفوع ديت متوجهه الى المتن مش السند، ولا تلازم في علم الحديث بين السند والمتن، فقد يوصف المتن باوصاف ولا يوصف بها الايه؟ السند والعكس. فحينما نتكلم عن اوصاف المتون نتجاهل ما يتعلق بالايه؟ بالاسناد وكذلك العكس. بمعنى قد يكون السند فيه ضعيف، راوي ضعيف، يبقى السند ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف. اي السند ليس متصلا، يبقى صحيح ولا ضعيف؟ لكنه مرفوع، اي اضيف الى اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الاضافه هو مرفوع، لان المتن نسب واضيف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما الاسناد الذي روي به ذلك المتن يصح او لا يصح، قضيه ثانيه بحث اخر. هذا الكلام. طيب قال لك ايه، ونفى الخطيب، الخطيب يعني ابو بكر الخطيب احمد بن ثابت الامام، ان يكون مرسل. قال لك ما يكونش مرسل، المرسل ما يقولش عليه مرفوع. فقال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخطيب البغدادي قال ان المرفوع هو ما اخبر به او فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهم من كده انه لابد ان يكون ايه؟ موصولا، لان ولا يكون ايه؟ مرسلا، لان المرسل من اللي اخبر عن الرسول؟ الصحابي ولا التابعي؟ التابعي. اما الذي اخبر فيه الصحابي عن رسول الله هو الحديث الموصول مش الحديث الايه؟ المرسل. كأن الخطيب البغدادي بحسب ما حكوا عنه يرى أن المرسل لا يسمى إيه؟ مرفوع. هو المرسل يسمى مرفوع؟ آه، لأن الإرسال من صفات إيه؟ السند، والرفع من صفات الإيه؟ المتن. فما المانع أن يكون السند مرسلا والمتن إيه؟ مرفوع. أي مع أنا بنقول في الحديث المرسل هو ما رفعه التابع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا وصفناه بالرفع مع أنه مما رفعه التابعي ولم يرفعه الصحابة عن رسول الله، اعترفنا بكونه مرسلا لأنه من مرفوع من؟ التابعي. ومع ذلك اعتبرناه مرفوعا لأنه أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حتى عبارة الخطيب البغدادي ما تدلش على كده. يعني لا تدل عبارة الخطيب البغدادي أنه لا يرى أن ما رواه التابعي عن رسول الله يعد مرفوعا، لأن العلماء القدامى عندهم طريقة في التعبير عن المعاني تختلف عن العلماء المتأخرين. في الحتة دي مشكلة، عملوا مشكلة بين العلماء المتقدمين والمتأخرين. علشان أنا أسأل كلام العلماء بصرف النظر بقى همشي على طريقة المتأخرين ولا امشي على طريقة المتقدمين، لكن لازم افهم المتقدمين بيتكلموا ويريدون ايه، يعني كيف اسهل كلامهم حتى لا انسب اليهم اشياء لم يقصدوها. لان اذا جئت الى كلام المتقدم ففهمته ببوابة المتأخر هتخلص، ستنسب الى المتقدم اشياء لم يقصدها اصلا العالم الايه؟ المتقدم. فاهم الكلام دوت؟ ايه معنى الكلام ده؟ الخطيب الثاني قال هو ما اخبر به او فيه الصحابي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هل في هذه العباره نفس بخلاف تلك الصوره؟ عادة المتقدمين أنهم إذا أرادوا أن يقبل المنطق أن يصفونه بأغلب أحواله وأغلب صوره ولا يقصدون إلى الحصر الذي يقصده إيه؟ المتأخرون. المتأخرون عندهم حاجة ما إيه؟ إن التعريف لابد أن يكون جامع مانع. إيه جامع مانع؟ هذه كلام مرض؟ ما هو ثقة بس علماء المنطق اللي درسوا المنطق يفهموا الكلام ده. إيه جامع مانع؟ قال لك لما تيجي تعرف شيء معين لازم التعريف يكون جامع لكل صور هذا المعرف. يعني مثلا بنعرف الحديث الصحيح يبقى التعريف بتاعي لازم يكون شامل لكل الاحاديث التي يصح ان توصف بانها صحيحه. فلو في حديث صحيح ما يدخلش في التعريف دوت يبقى التعريف دوت ايه؟ مش جامع. ما جمعش كل صور الايه؟ الصحيح. زي ما قالوا يعني حتى ابن حجر اعترض على تعريف الحديث الصحيح اللي احنا عارفينه ده باعتراض على هذا الاساس. قال ايه؟ العلماء لما جم عرفوا الحديث الصحيح قالوا الحديث الصحيح ايه؟ المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن نفسه الى متهم غير شذوذ او ايه؟ علم. صح ولا لا؟ قال لك بس التعريف دوت لا يدخل فيه الصحيح غيره اللي هو حديث اصلا حسن وتقوى بغيره. الحديث الكلف المسند المتصل بنقل العدل الضابط يعني يقصد تام من ايه؟ العداله تام الضبط. طيب احنا عندنا في حديث صحيح يكون عليه صحيح وراويه مش كده، راويه ايه؟ صحيح ليس في اسمى مراتب الضبط بس احنا خليناه صحيح لانه تقوى بروايه ايه؟ غير. فاذا تعريف الحديث الصحيح من منظور ابن حجر غير جامع لكل صور ما يسمى بايه؟ بالصحيح. لهذا قال ايه؟ قال ايه؟ خلاص نخرج من المشكله دي ونعمل الصحيح نوعين، صحيح لذاتي وصحيح لغيري. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ زي الحسن لما جه بعض العلماء عرف الحسن هكذا مطلقا بانه ما يرويه العدل الذي خس ضبطه بإسناد متصل ولا يكون شاذا ولا معللا. قالوا غلط. ليه؟ لان عندنا حسن مع حسن لغيري ما يدخلش في ايه؟ التعريف ده. يبقى ده تعريف ايه؟ غير جامع، ما يجمعش كل الاحاديث التي يصدق عليها اسم الحسن. عشان كده قالوا في حسن لذاته وحسن لغيره خروجا من هذا المأزق. معايا؟ كلام جميل. انا بشرح لك هنا ايه؟ لا الصحيح ولا بشرح الحسن، انا بشرح كيفية تفهم العلماء المتأخرين لقضية الحدود والتعريفات. معايا؟ المتقدمون ما عندهمش الحتة دي. ما تشغلهمش لان تعريفاتهم للاشياء انما يبنونها على اغلب الصور من غير اراده للاستقصاء. معايا؟ المتاخرين يقول لك لازم يكون جامع، جامع لكل الصور الحديث الايه؟ المعرف او النوع المعرف. احنا النهارده بنعرف حديث صحيح، يبقى تعريفنا للحديث الصحيح يجمع كل الاحاديث التي يمكن ان توصف بانها صحيحه. لو في حديث واحد ما دخلش في التعريف دوت يبقى التعريف دوت غير ايه؟ جامع. مفهوم الكلام دوت؟ المتقدمون ايه؟ لا يقفون عند هذه الاشياء، يعرفون الاشياء باعتبار ايه؟ الاغلب، اغلب الاحوال. معايا؟ طيب قال لك المتاخرين يقول ايه؟ التعريف لازم يكون جامع مانع. يعني ايه جامع مانع؟ جامع قلنا يعني يجمع كل صور المعرف. مانع أي يمنع من دخول غير المعرف في التعريف. فأنا النهاردة لما أقول مثلا الحديث الصحيح الذي يرويه العدل الضابط واسكت، طب هيخش فيه الايه؟ الحسن. لأن الراوي الصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن مش عدل ضابط. عدل ضبط وان كان ضبطه اخف من ضبط راوي لكن اسمه عدل ضبط ولا لا؟ يبقى النهارده انا لما اقول بتعريف الحديث الصحيح العدل الضبط الراوي عدل ضبط يبقى انا تعريفي ايه؟ غير مانع، يعني لا يمنع من دخول الحسن في تعريف الصحيح. عشان كده برضك اعترض بعد اهل العلم على هذا. فجبت حجر ابن العبقلاني رحمه الله في نقطة الفكر قال ايه في تعريف الحديث الصحيح وخبر الآفات بنقل عدل تام الضبط. حط كلمة تام عشان يخرج من المأزق ده. مفهوم الكلام دوت؟ تاني بقى حاجة قالوا يبدو تعريف ايه الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معلولا. قالوا الله طب ما احنا عندنا علة القادحة وعلة الغير قادحة. يبقى التعريف دوت هيدخل كل العلة سواء كانت قادحة او غير قادحة. والعلة التي تمنع من صحة الحديث هي القادحة ولا غير القادحة؟ القادحة. اما غير القادحة فلا تأثير لها. يبقى التعريف هنا برضك ايه؟ غير مانع. فقالك ايه؟ بعضهم ذات التعريف ولا يكون معلولا بعلة بشذود ولا بعلة قادحة. طبعا هذا التكلف اصلا. احنا بنرد عليهم باعتبارين او على طريقتهم يعني يعتبر باعتبار واحد وهو ان العلة حيث يصف الامام العالم بها فانما يقصد القادحة دون غيره. فلا تجد عالم من علماء الحديث يقول هذا حديث معلول ويقصد علة غير ايه؟ قادحة. وان كان ليس كل اختلاف في الاسانيد او في الروايات يفتح. لكن العالم لا يصف الخلاف بالعلة الا اذا رآها هو في اجتهاده ونظره قادحة في هذا الحديث. المهم انا عايز اوضح لك طريقة ايه؟ وضع العلماء للتعريفات. الخطيب البغدادي لم يرد ايه؟ ان يضع حدا فاصلا بين المرفوع وغيره. على طريقة المناطق بان يكون ايه؟ جامع مانع. انما قصد ان يعرفه بابرز واشهر صوره. لان الغالب ان الذي يروي عن رسول الله من؟ الصحابة. رواية تتابع عن رسول الله وان وجدت يا ايه؟ خليل. مفهوم؟ يبقى حتى الخطيب البغدادي كلامه لا يتعارض مع كلام العلماء الاخرين. ثاني حاجه لما انا احب افهم منهج عالم من العلماء ما ينفعش ابدا عند جمله او عباره واقف عندها وهي كده العباره بتدل على ان المرسل عنده مش ايه مش مرفوع. الكلام ده يقال لو العالم دوت ملهوش كلام في سيرة العلم استطيع افسر بعضه ببعضا صح؟ ببعض. بينما الخطيب البغدادي مؤلفاته فاصحه كثيره استطيع انا ما اجمل في موضع من كلامه هو نفسه فصله ايه؟ في موضع اخر. ونجد الخطيب البغدادي كثيرا ما يذكر خلافا في الاسانيد او في الروايات وبين ان بعضهم رفعه وبعضهم ايه؟ أوقفه أو نحو ذلك. وقد يكون من رفع إنما هو رواياته مرسلة وليست موصولة. فجميع العلماء يشرح أقوالهم التي ربما تكون إيه؟ مجملة. زي الحافظ بن حافظ في نقطة الفكرة لما تكلم عن زيادات الثقات كلامه إيه؟ فيه إجمال. حتى إن بعضهم فهمه على غير مراد ابن حجر نفسه. لكن هو نفسه في شرح النزهة وكذلك في اللكة على ابن الصلاح شرح ذلك تفصيلا بما يزيل الخلاف. وبما يرفع الاشكال. طيب النوع الثالث الموقوف. الموقوف هو ما اضيف الى من؟ الصحابي. ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا. يعني ايه؟ يعني الموقوف هو ما اضيف الى احد الصحابه الكرام. يعني داود بإنسان لك عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال الكذب مجانب للايمان. كلام ابو بكر الصديق ماشي. طيب دوت حديث عن الرسول؟ لا ده من كلام مين؟ ابي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى ده كلام مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. طيب هل إذا رويت بإسنادك عن الحسن البصري أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ده كلام الحسن البصري ولا يصح عن الرسول عليه السلام. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحسن البصري تابعي ولا صحابي؟ تابعي. يبقى الكلام دوت مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ هل ينفع أقول مرفوع موقوف؟ ينفع. قال لك ولا يستعمل في من دون الصحابي الا مقيدا. يعني اذا قلت موقوف وسكت يبقى نقصك ايه عن الصحابة. لكن اذا قلت موقوف على الحسن البصري ينفع؟ خيطت اهو وقف عند الحسن البصري ما رضيش يعدي يعني عنده وقف، يبقى ده كلام ايه سليم. يبقى يجوز استعمال الموقوف في كلام التابعي او من دون التابعي، لكن مع التقييد لا مع الاطلاق. اذا اطلق يعني كان تقول موقوف وتسكت يبقى ده كلام ايه صحاب تأمين. تستعمل موقوف في غير ما اضيف للصحابي تقول ايه موقوف على الحسن البصري، موقوف على قتادة، موقوف على الزهري ممكن، موقوف على مالك، موقوف على الشافعي ممكن، لازم تقيد. لكن اذا قلت موقوف وسكت يعني مطلقا هكذا من غير تقييد يبقى ده ايه صحاب، لازم يكون على الصحاب. لو اطلقت على غير الصحابي بس اغلقت ووقعت في الخطأ في الاصطلاح معايا. قال وقد يكون استاذه متصلا وغير متصل زي ما قلنا ايه قبل كده، زي ما قلنا ايه قبل كده. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا، الاثر الحديث والاثر. يقصدون الاثر ايه الموقوفة، الموقوفة وغالبا ما يقصدون بها ما اضيف الى الصحابي، لكن الاثر اعم من كده. الاثر تطلق على ما اضيف الى الصحابي او الى التابعي، فهمين يا جماعة؟ الاثر ما اضيف الى الصحابي او الى التابعي. ولذلك هنا بقى ايه تبتدي قسمة تانية، يقول لك ايه الفرق بين الاثر والخبر والحديث؟ مشكلة دي، ايه الفرق بين الاثر والخبر والحديث؟ قال لك الاثر هو ما اضيف الى الصحابي او التابعي، يبقى بمعنى الصحابي يدخل فيه الموقوف والايه والمقطوع، ادي واحد. الخبر اعم فيطلق على ما اضيف للصحابي والتابعي والى رسول الله عليه الصلاه والسلام، كل ده يسمى خبر. كل ما اضيف الى رسول الله او الى الصحابي او الى التابعي يسمى ايه خبر. ولذلك تجد ايه العلماء الذين يشتغلون بالتواريخ يسمون ايه اخباري، لما يجي يقول لك عيون هو مؤرخ يقول ايه اخباري، يعني يشتغل بالاخبار. فالاخبار ليست خاصة بايه بزمن دون زمن، وانما شاملة لما اضيف الى رسول الله او الى الصحابة او التابعين، بل شاملة لكل ما اضيف من منقولات حتى عن الاسرائيلية. الاسرائيليين مش اخبار، شو اللي ايه اخبار، كل ذلك يسمى ايه خبرا. لكن بعض اهل العلم اطلق الخبر بمعنى الاصل يعني على الموقوف والايه والمقطوع، وبعضهم اطلق الخبر على الحديث فقط. لكن الاستعمال الذي يدل عليه صريح اهل العلم ان الخبر يطلق عليها كلها. الحديث هو ما يختص ايه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم إيه؟ مع التقييد، اما مع الاطلاق. اما اذا قيد فقد يراد به غير الحديث النبوي، يعني ايه حديث ابي بكر، اي حديث ابي الذي قاله ابو بكر، يعني اثر بس قيد. لكن من هنا نفهم ان هذه الالفاظ الثلاثة اذا اجتمعت تفرقت، واذا تفرقت اجتمعت. حد فاهم حاجة؟ طيب نشوف شيء. هذه الالفاظ الثلاثة الحديث والخبر والاثر اذا اجتمعت تفرقت، واذا تفرقت اجتمعت. يعني ايه الكلام ده؟ هقول اذا قلت الحديث وسكت ما جبتش الاثر والخبر فرب من الممكن ان تعني فيه المرفوع او الموقوف او الايه المقطوع. اذا قلت الخبر وسكت من الممكن ان تعني فيه المرفوع او الموقوف او الايه او المقطوع. اذا قلت الاثر وسكت من الممكن ان تعني فيه المرفوع او الموقوف او المقطوع. ممكن بدون الاثار قد يطلقون كلمة الآثار على كل ما ينقل سواء عن رسول الله أو عن غيره. يبقى هنا لما أفردت الكلمة إيه جمعت إيه كل المعاني. جمعت كل المعاني. وإذا اجتمعت تفرقت. لما تقول إيه؟ الأحاديث والآثار والأخبار. في سياق واحد. يبقى تقصد الحديث معنى وبالآثار معنى النجم. وبالاخبار معنى مش ممكن تقصد بده نفس المعنى الذي تقصده بالاخر او بالثالث والا يكون كلامك حشو مش كده ولا ايه؟ وده في اللغه العربيه موجود كتير. اللغه العربيه دي جميله جدا. الله يقول في القران ايه؟ النجم والشجر يسجدان. ايه هو النجم؟ الشجر هو ما له ساق والنجم ما ليس له ايه؟ زي النقطير كده مثلا. ها ملوش ايه؟ ساق. الله يخبر ان كل النبات ما له ساق وما ليس له ساق يسجد لله عز وجل. لو قلت الشجر والكف يشمل الاثنين ولا يقف. لكن تقول النجم والشجر يبقى النجم غير الايه؟ الشجر والشجر غير النجم. زي الايمان الايمان والاسلام. اذا قلت فلان مؤمن وسكت قد تعني مسلم. شغل ايه؟ واذا قلت مسلم وسكت قد تعني مؤمن. يعني كلمة الايمان. لكن اذا قلت المؤمن والمسلم فتقصد بالايمان شيء وبالاسلام ايه؟ شيء اخر. لكن اذا اصبت احداهما فقد تعني بها المعنيين. ما يشمل الايمان وما يشمل من الاسلام. او تعني بالايمان ما يتعلق بالاسلام او بالاسلام ما يتعلق بالايه بالايمان. دي طرق في فهم القران والسنه وفهم كلام العلماء. بس عندك فهم لهذه الامور حتى لا تخلط فتفهم الكلام بالمألوف تفهم الكلام بالنزول على بخصوص بالمألوف دي في قصه مره واحد المختلف مع واحد مسألة ايه احاديث البروك نزول على اليدين ولا على الركبتين. النزول على اليدين حديث ابو هريره والركبتين حديث وائل ابن حجر. فالامام الحاكم النيسابوري يقول ايه والقلب الى حديث ابي هريره امن. يعني انا بميل بقلبي لحديث ابي هريره اللي فيه النزول على ايه اليدين. ففي واحد قال لك اهو الامام الحاكم يقول هذا حديث مخلوق. ده دليل ايه؟ ان القصة ان مش فاهم طرق العلماء في استعمال الالفاظ العلمية. فلازم طالب العلم دايما وابدا يعود نفسه على هذا. يعود نفسه على هذا. ومش دايما يقف عند حرفية الكلمة ويروح زي مثلا الكلام الخطيئ. لو احنا فهمناه بمقتضى حرفيته ممكن ننسب للخطيئ انه يخالف جمهور العلم. لكن اذا فهمناه على ضوء ما بينا يبقى مفيش خلاف اصلا. وإنما هو إيه؟ الإمام الخطيب قصد التعبير أو التعريف هذا النوع بأشهر صوره وأكثرها ورودا وليس من مرابيه أن يجعل في تعريفه حدا يفصل بين هذه الصورة وغيرها من الصور. مفهوم الكلام؟ طيب. وعزاه ابن صلاح إلى القراء الثانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. الموقوف أثرا يعني إيه؟ الموقوف اللي هو مضاف الى الصحابه نسبه الى علماء خراسان. يبقى هنا نستفيد حاجه هو ان المصطلحات قد تختلف معانيها من بلد الى بلد. المصطلح الواحد اذا اطلقه عالم من بلد فلانيه يقصد به معنى وعالم اخر من بلد اخرى قد يقصد به معنى ايه؟ اخر. يبقى انا كطالب علم لازم اكون عارف خط سير المصطلح ده. خط سير المصطلح دوت. فهناك مصطلحات تختلف بحسب البلدان وهناك مصطلحات تختلف معانيها بحسب الازمان. يعني المتقدمين يطلقوا المصطلح ده على معنى والمتاخرون يطلقونه على معنى اخر. زي ايه؟ زي ايه؟ زي مصطلح التدليس. المتقدمون يطلقون التدليس على كل راو روى ما لم يسمع، سواء كان من باب الارسال الخفي او من باب الايه؟ التدليس. طبعا الارسال الخفي والتدليس في بينهما فرق هنشرحه بعد كده. المتاخرون يقول لا، في فرق بين المرسل الخفي والتدليس. فالتدليس لازم الراوي يكون سمع بعض الاحاديث ودلت الباقي ولم يسمع الايه؟ الباقي. اما الارسال الخفي لم يسمع الراوي لا قليلا ولا كثيرا ثم يروي عمن لم يسمع منه. اذا في فرق ولا مفيش فرق عند المتاخرين؟ لكن المتقدمون لا يعتبرون كل ذلك ايه؟ تدليس. وده تجد ابن حبان البست مثلا في كتاب الثقات له، زي ترجمة بشير بن المهاجر وغيره، يقول ايه؟ لا اعلم له سماعا من صحاب. يبقى سمع ولا سمعش؟ كلها ليه سماع؟ ملوش لا قليل ولا. لا اعلم له سماعا من صحابي. تلك كلها اخبار مدلسة. ازاي يا عم؟ مدلسة ايه؟ انت بتقول ما سمعش، يبقى مرسل خفي بقى مش مدلسة، مش كده ولا ايه؟ حد فاهم حاجة؟ انا حسيت ان انا خرجت عن الموضوع. احنا قلنا التدليس ان الراوي يكون سمع بعض الاحاديث ولم يسمع البعض الاخر، فيروي عن الشيخ ما لم يسمعه منه، يبقى اسمه ايه؟ يبقى المدلس له سماعه من الشيخ في الجملة ولا لا؟ اما المرسل الارسالا خفيا لم يسمع اصلا من الشيخ لا قليلا ولا كثيرا، ثم يذهب فيروي عنه وهو لم يسمع منه. طب ابن حبان يقول في الراوي ايه؟ ليس له سماع من صحاب. يبقى بيمس السماع ولا لا؟ ثم يقول ايه؟ تلك الاخبار التي يرويها عنه مدلسة. يبقى اصول يقول ايه؟ مرسلة. ما يقولش مدلسة. مش كده ولا ايه؟ لو مشينا على اقتراح المتاخرين هنعمل كده، لكن هو اصلا مش العلم الامر ده مش عنده. لان التدليس عنده ياخد ايه؟ الايه؟ الارسال الخفي. تجد مثلا الحاكم النيسابوري في معرفة علم الحديث لما ذكر انواع التدليس ذكر فيه المرسل الخفي. اعتبره ايضا من انواع الايه؟ التدليس. الامام الذهبي حتى الذهبي بيمشي على الطريقه دي في ترجمة الحجاج بن أرطاة من ميزان الاعتدال. قال لم يسمع من فلان وفلان وفلان لا، في ترجمة سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يدل متأخركم. طب لما هو ما سمعش ازاي يدلت عنهم؟ يبقى هنا ده مصطلح ايه؟ اختلفت اختلاف الايه؟ الأزمنة. المتقدمون يطلقون هذا المصطلح على معنى والمتأخرون يطلقونه على معنى اخر. ممكن تجد في المتأخرين من يراعي اصطلاح المتقدمين في استعمال هذا المصطلح، ماشي، لكن لازم تعرف الفرق حتى ايه؟ حتى تفهم كلام اهل العلم بحسب ما اراده لا بحسب ما تتصور انت. فاهمين الكلام دوت؟ بالعالم الواحد ممكن يقول يستعمل المصطلح الواحد مره على معنى ومره اخرى على معنى ايه؟ ولذلك دائما وابدا لازم نقول ايه؟ لازم طالب العلم يعرف المعاني المتعدده للمصطلح الايه؟ الواحد. المعاني المتعدده للمصطلح الواحد. طيب، قال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر، يبقى هنا بيتكلم عن الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثر ما كان عن الصحابه. زي ما قلنا ان بعض اهل العلم يطلق الخبر على ايه؟ ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، يعني لما يتعلق برسول الله او يضيف بلغ الى رسول الله او الى غيره من الصحابه او التابعين، يسميه بالسنن والاثر ككتابي السنن والاثر للطحاوي والبيهقي وغيره. البيهقي الطحاوي له كتاب ايه؟ الاثار، شرح معاني الاثار. خلي بالك الشرح معاني الايه؟ استعمل ايه؟ اثار. خش جوه كلها احاديث احاديث هذا الرسول. الله لتكون اثار بالعنوان وهو كل احاديث يقتضي اثار هنا الايه الاحاديث. الامام البيهقي له معرفه السنن والاثار. السنن والايه يقتضي اثار ايه غير السنن. السنن يعني ايه المرفوعات يعني الاحاديث, والاثار ما كان عن الصحابه او التابعين. يبقى هنا عايزين نفهم معنى السنة برضه. السنة جت كده في ايه الطريق؟ ايه هي السنة؟ يعني مستحب صح ولا لا؟ مش السنة هي عكس الفرض, يعني ما ليس فرضا هو مستحب يعني. ده كلام الفقهاء, ده اصطلاح الفقهاء. احنا قلنا ايه المصطلح الواحد قد تختلف مع يختلف معناه من علم الى علم. زي ما قلنا قبل كده الخبر, كلمة الخبر معناها في الحديث زي معناها في علم النحو, وفي علم النحو الجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر, والخبر هو الجزء المتم من الفائدة في الجملة الإسمية. بقى معنى كلمة الخبر عند النحويين هو معناها عند المحدثين الكلمة هي الكلمة ولا لأ, لكن معناها هنا يختلف عن معناها إيه هنا. زي السنة برضه معناها عند الفقهاء غير معناها عند إيه علماء الحديث. ايه معناها عند علماء الحديث؟ معناها عند الحديث تعرف تأتي بمعنى الفاظ الاحاديث, يعني بمعنى الحديث زي السنن والايه والاثار, اي الاحاديث والاثار ماشي. وتارة يقصد بها مدلولات الاحاديث مش الحديث نفسه وانما المعنى المستقرب من الحديث. يعني مثلا اقول لك يأتي صحابة ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة. ده حديث ولا مش حديث؟ الحديث هو أن الصحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة. طب يسمى سنة؟ قال لك السنة أن تقول إيه؟ السنة رفع يديه في الصلاة. يبقى ما دل عليه الحديث هو السنة وليس الحديث نفسه هو إيه؟ السنة. لكن العلماء كثيرا ما يتجوزون فيها ويتسامحون فيها فيطلقون لفظ السنة على الحديث نفسه. يبقى هنا ايه لما نلاقي العلماء يطلقون السنة على الحديث يبقى ده لوز له وزن عنده. ما نكرش على العالم اذا استعمل هذا او اذا اطلق السنة بمعنى مدلول الحديث والمعنى المستغرب من الحديث فايضا هذا ايه جائز مستعمل عند اهل العلم. لكن هذا المعنى ليس بالضرورة ان يكون سنة بمعنى مندوب على طريقة الفقهاء, قد يكون فريضة وقد يكون مندوبة. كل معنى يتخذ من الحديث صرف النظر عن مرتبته من حيث الحكم فهذا يسمى عند المحدثين سنة ما دام انه حكم أضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني يبقى من المصطلحات المتعلقة بالأضيف اليه الخبر طبعا المقطوع الصحيح الإسرائيلية. تجد في كتب العلم يقول هذا من الإسرائيلية, لكن في كتب الأحاديث الموضوعة أو في كتب التفسير يقول هذا من الإسرائيليات. إيه هي الإسرائيلية؟ الإسرائيليات هو ما أضيف إلى بني إسرائيل, ما أضيف إلى بني إسرائيل من أقوالهم أو من صحفهم كتبهم يعني. فكل ما أخذ عن بني إسرائيل من أفواههم أو من كتبهم يسمى إيه؟ إسرائيليات ماشي؟ وده مستعمل أيضا في كتب أهل العلم سواء صرح بذلك أو لم يصرح. مهمة الحتة دي أوي. يجي مثلا في كتب التفسير ابن عباس يقول كلام اخيات العلماء يقول هذا من الإسرائيلية. الله ما ابن عباس ما قالش اخذته عن فلان الإسرائيلي, قالوا لا, لان ابن عباس وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص وايضا ابو هريرة كانوا يأخذون عن اهل الكتاب وربما رووا عنهم اشياء لا يسمونهم وانما يذكرون ما اخذوه عنهم من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. العلماء هنا بقى ماذا يفعلون؟ يعرفون بالقرائن تحتك بالرواية طبعا الكلام فيها طويل ان هذا وان لم يصرح الصحابي او التابعي بانه اخذه عن بني اسرائيل معروف عنهم لانه من اقوالهم او موجود في كتبهم، فيحكمون بانه من الاسرائيليات وان لم يصرح الناقل عنهم بانه من الاسرائيليات. معايا؟ طيب المقصود قال وهو الموقوف على التابع قولا او فعلا وهو غير منقطع. احنا قلنا المحفوظ دوت من مزاحف الاسانيد ولا المتون؟ المتون. لكن المنقطع من مباحث الاسانيد اسناد منقطع اسناد متصل باسناد، لكن المقطوع وصف للمتن لا وصفا للاسناد. فاذا المقطوع غير الايه؟ المنقطع. لكن بعض اهل العلم عبر عن المقطوع في موضع المنقطع وبالمنقطع في موضع الايه؟ المقطوع، لان من حيث اللغه كلا معناهما واحد، حيث اللغه معناهما ايه؟ واحد. فوجد بعض اهل العلم يقول هذا مقطوع يقصد منقطع، او منقطع يقصد ايه؟ مقطوع. فلا بد من ايه؟ فلا بد من فهم هذا لانه موجود في استعمال بعض اهل العلم، فينبغي الاحتراز من هذا حتى لا تصيب فهم الكلام. قال وقد وقع في عباره الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول، وانا وجدت ذلك ايضا في كلام ابن عبد البر. ماشي؟ وقد كده خلاص كده خلاص يا نبيل هيبقى بقى على كده ايه؟ المرفوع حكما. المرفوع حكما، احنا قلنا في اول الدرس ان في ان المرفوع ما اضيف الى نبيل اسم من قول او فعل او تقرير تصريحا او حكما. التصريح قلنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ايه الحكم ده؟ ازاي يكون الحديث مرفوع الى رسول الله حكما؟ ده موضوع كبير قوي محتاج محاضره على حدة، نرجئه للمرة القادمة إن شاء الله، وإن لم نكن مرجئة. هل ثبت أن كتاب صحيح وضعيف سنن أبي داوود في 11 مجلد؟ هو صحيح النسبة إلى الأبي طبعا، ده مش صحيح النسبة وبس، ده متواتر يعني. ها؟ إيه؟ مطبوع عندي في المكتبة. ها؟ ده دوت مختصر، دوت جاب الحكم النهائي على الحديث، لكن الكتاب اللي هو بتاع صحيح وضعيف أبو داوود دوت اللي هو 11 مجلد، الشيخ الملك بيتوسع في التخريج فيه زي الرؤى الغريب وكده. طبعا ده الدراسة. في بحث 600 جنيه ابو داود ده وما كملهوش رحمه الله، يعني الشيخ نفسه ما كملهوش، يعني وصل للثالث جنائز. مش عايز الموضوع ليه على ابن رجب في شرح البخاري، هو وصل للجنائز ومات، والألباني وصل للجنائز ومات. لا، فأي حد عايز يرجع كده كتاب يرجع لكتاب جنائز وعدل. ماشي. هل الامام الحاكم النيسابوري كان شيعي رافضي؟ لا، هو على كل شيء رافضي. بس كلمه شيعي عند العلماء المتقدمين زي شيعي النهارده، كان من يوالي اي يحب ال البيت يسمى شيعي كمصطلح. ها؟ زي صوفيه؟ لا لا لا، انا اعوذ بالله، صوفيه ايه يا ابني؟ ودول لا بيحبوا الاكراه، بيحبوا الفتنه. كان المولد بتاع السيد البدوي بيحضروا 3 مليون، وكان عايزين يوقفوا السنه دي عشان ادوان الخنزير. فبيقولوا يعني احنا ما عندناش خنازير، احنا ما عندناش خنازير، هو ما يعرفوش ان هم الخنازير. ايه؟ ما كانش فيه مصطلح صوفي، ده مصطلح متاخر. كلمه صوفي خلي بالك، ما تلاقيش لا صحابي يقال فيه صوفي، ولا تابعي يقال فيه صوفي، ولا حتى الابتداء التابعين، يقال المصطلح متاخر اصلا. كلمه صوفي متاخره. ماشي كان في متقابلين الزاهد العادل من الزهاد العباد ما كانت كلمة ايه كمصطلح كانت موجود مصطلح حادث معاً لكن عامة احنا بنقول ايه مصطلح شيعي بيطلق عند المتقدمين على هذا المعنى فتلاقي واحد من علماء السنة الافاضل الكبار تقول شيء وقال فيه ايه اغلب اهل الكوفة كانوا شيعة لكن بالمعنى ده لكن الرافضي اللي هم غلاة الشيعة اللي هم بيسبوا بقى يعني كان يعتبرون السلف كان يعتبرون من يقدم علي بن ابي طالب على عثمان احنا بنقول الخلفاء الاربعه اولهم اي افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ايه علي اللي كان يقدم علي على عثمان بيسمى شيء مع ان دوت خلاف بين اهل السنه من يعني هناك من علماء السنه من قال عثمان افضل من علي ومنهم من قال علي افضل من عثمان فده اسمه شيعي بالمعنى القديم معايا طبعا لكن الرافضي اللي هو الغالي في التشيع اللي هو بقى وصل ان يثق بالصحابه رضي الله عنهم جميعا ده الايه ده الرافضي الغالي لكن الحاكم السبور ما يشوفش كده يتذكر كده ده كتابه المستدرك مليان بالروايه عن ابي بكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشه وحفصه وكل الصحابه كل مليان زي اهل السنه ولذلك حتى الشيعة نفسهم بيتمروا منه يقول ده اللي اتبعنا احنا سني فاهم الكلام ده بس نفهم الكلام ده ليه بقى بعض ايه بعض ال واحد بيسالني من اسبوع كده بيقول لي إيه واحد شيعي بيقول لي يا شيخ الامام نافع اللي انت بتاخد عنه القراءه ده دوت تشيع فجي ايه الاخ ده متضايق تعبان ازاي احنا بناخد القران على وقت شيعي يعني يعني كان السلف يطلقون كلمة شيعي على من يحب آل البيت ويجالس في حبه من غير أن يتناول الصحابة بالسب بل يحب الصحابة جميعا لكن حب البيت في زيادة شوية جرعة زائدة ده هو الشيعي عن في صراع المتقدمين فلما تلاقي تحب الترابط فلا الشيعي ما تقوى في إبنه الظن لكن إذا هو رافضي ها غالي يعني غالي في التشيع الذهب احيانا شيعي محترق شيعي محترق يعني متعصب يعني بشدة والعياذ بالله بعض احيانا شيعي حيوان يعني من تعصبه وغلوه بالتشيع ما بقاش يعاقب زي الحيوان كده ماشي يا عم يقول قرأت لبعض الشيعة انهم يقولون ان اهل السنة اخذوا علم الحديث منهم لان اول من اسس ايه وقع بهذا العلم الحاكم هو الشيعي طب كويس يا ريت احنا ايوه بناخد العلم على الشيعة طب خدوه انتوا بقى على الحاكم مش انتوا تقولوا الحاكم شيعي ليه ما بتاخدوش بقى من المستدرك بتاعه اللي مليان فضائل للصحابة والحاكم هو شيعي عمال يقول حد صحيح على شرطين ما صحيح على شرط البخاري صحيح على شرط مسلم اشمعنى ما خدتوش ده بقى دول يعني يعني اهل جدال انت بتقولوا ان احنا خدنا علم الحديث من الشيعة طيب خلاص احنا بناخد العلم من كل متحدث به لان الحكمة ضالة المؤمن خلاص فناخد الحق اينما وجدناه حتى لو وجدناه عند مجوس هناخده طب انتوا بقى مش انتوا بتقولوا ان الحاكم ده شيعي طب ليه ما خدتوش عنه علم الحديث وحكمه على الاحاديث ليه ما خدتوش انتوا اللي حكمه خلفه يا اخي والله دخلنا على راي الشيخ الاسلام ابن تيميه ان الله خلق الكذب وجعل تسعه اعشاره في الرافضه السلام عليكم يا شيخ محكم الحديث الضعيف نرجو الشرح ايه محكم الحديث الضعيف مش فاهم يعني ايه ما مش محكم اصل الميم الالف مش باينه ولازقه في الحرف. حكم الحديث الضعيف انه ضعيف يعني لا يؤخذ به، وقصده يقصد في فضائل الاعمال. احنا قلنا يؤخذ بالضعيف في فضائل الاعمال بشرائط، واحنا قلنا هذه الشرائط ما يستطيع كل احد يطلع عليها، لابد ان ترجع الى اهل الاختصاص عشان يقول لك هذا مما يعمل فيه او لا. وشرحنا هذا اظن في اللقاء الماضي. يلا يا عم، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى احدا من الصحابه مستني دم على يده اليسرى وقال له ان هذه جثه اهل النار؟ او بس مش عارف ما الحل. فاشل والله. واحد يقول عايزين تشرح نزهه النار، ما احنا شرحناها في دروس وفي كتاب. في نقطة الفكر يعني، شرح نقطة الفكر، تفضل، شرح نقطة الفكر، موجود في الأزهر، نعم، أنا مع الصحيح والضعيف، قال لك موقوف على ابن مسعود اللي هو حديث الإيه؟ الاستناد، يقول لك هل جبتمونا شيئا من التوضيح في حديث مزمار الشيطان؟ هو جائز لكل واحد منا فيه، هو رخصه من اخذ بها ليس عليه شيء، ومن لم ياخذ بها ليس عليه شيء. لكن ده بيرجع الى عادات القوم، لان هم كانوا في الاعياد يفعلون هذا. هل احنا في الاعياد نعمل كده؟ احنا في الاعياد بنروح نزور النوم. واحدين متى يكون الموقوف له حكم الرب؟ ما ده هيجي مره الجايه. هل يحتج بالاسرائيليات؟ الاسرائيليات لا يحتج بها طبعا، لكن ما وثق منها ما شرعنا فالحجه في شرعنا. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. مين بتتكلم عن نفسك ولا؟ نحن قوم لا، ده الحديث بيقول كده، هو هل ضعيف؟ احنا بقى نحن قوم لا ناكل واذا اكلنا لا نشبع. قلت ان ابن عباس ينقل عن بني اسرائيل الاخبار وقد ثبت عنه النهي عن الشرير عمن نقل الاخبار عن بني اسرائيل. انا لا اعرف هذا النهي عنه، لكن هو معروف حتى كتب التفسير كثيرا ما يحكم عنه ببعض اخباره لانها من الاسرائيليين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. افضل كتب اتكلمت عن عادات الصحابه كتاب الانوار الكشف الشيخ محمد.